جامع الازهر. We'll have something to eat. And then, inshallah, the program will start at Asr, after Asr. That is 5 o'clock, inshallah. But now, this is the best beginning. كان هذا الاحتفال في جامع ليفربول في انجلترا في تاريخ 10 ربيع الآخر 1396 هجريا المصادف 11 نيسان 1976 ميلادية. حضره شيخ الأزهر والشيخ الحصري. والآن تلاوة الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما نادي اللقاء مع الحصري في الفندق. طبعا السؤال الأول يعني ده أسأل، متى بدأت القراءة؟ أي سنة بالضبط؟ يعني أو كم كان عمرك؟ بدأت القراءة بعد ما حفظت القرآن بأكمله. وصول التجويد بعد الحفظ. أيوة نعم. وبعدها ذهبت لتعليم العلوم الدينية والشرعية. يعني كنت مدرس؟ لا كنت ها تتعلم. كنت أتعلم. نعم. بعد ما حفظت القرآن ذهبت لتعليم العلوم الدينية والشرعية إلى سن 20، يعني مكسب 10 سنوات. العفو شيخ. نعم. اي نعم. الى سن 10 سنوات، ثم بعد ذلك بدأت في تعلم القراءات السبع، ثم القراءات العشر، ثم القراءات العشر الكبرى، ثم القراءات الشاذة. دي في اي سن؟ من بعد سن 20 الى سن 25 تقريبا، ومن بعدها يعني 5 سنين تعلمت القراءة السبع. نعم. العشرة والأربعة 14 يعني. نعم. سن 25 في تقريبا في السنة 25، وبعدها عينت شيخا للقراء في مصر، ثم كان قبل حوالي 15 سنة. سجلت القرآن المرتل، سجلت القرآن 5 مرات كاملا بقراءة حفص عن عاصم، مرة بقراءة حفص، ومرة بقراءة ورس، ومرة بقراءة قالون، ومرة بقراءة دولي. لطيف. بس ما سمعنا قراءة الخامسة. الخامسة بطريقة التعليم. نعم إيه صحيح. بس هاي ما ادري اذا تذاع من اذاعه القران مرتل او لا. اذاع من المرتل قالون والدوري. قالون ورش حفص. اعرف. اما قالون والدوري لسه يسجل يعني بعد ما كامل لم يظهروا لانهم. شيخ ممكن سؤال ثاني؟ بالرغم من ان قراءتك معروفه بانها مدرسه خاصه ولك طريقه يعني بالقراءه حسب علمي يعني لم يسبقك فيها احد، فهل تأثرت بأحد من المقرئين يعني في الصغر يعني؟ أو الإنسان في الصغر يعني يقرأ ما يريد حتى يكون له شخصية. صحيح بالضبط. يعني هل يعني كان يعجبك أحد من المقرئين أو بالأحرى يعني هو اللي جعلك لك هالولع هذا بالقراءة؟ إني جودت القرآن والقراءات على المرحوم شيخ المقارئ السابق الشيخ الطباع عليه رحمة الله. وكان عندنا الذي كنت أعجبه بقراءاتهم وضبطهم المرحوم الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي والشيخ محمد الصيفي الله يرحمه. شيخ، من تعتقد من القرآن قراء القرآن الكريم أو بالأحرى ما رأيك في القراء الذين يؤثرون المقام على أصول التجويد؟ يعني هل طبعا هذا صحيح أو لا؟ منهم في مصر كثير، أسأل الله أن يتوب عليهم إن شاء الله. شيخ، من هو أكثر المقرئين يهتم بأصول التجويد أكثر من المقام باعتقادك، يعني من المقرئين المعروفين؟ يعني طبعا يعني بحيث المقام لا يؤثر على قراءته مهما كان المقام لطيف يعني ويحب أن يحسن الأداء، لكن بنفس الوقت لا يؤثر على أصول التجويد، من تعتقد أكثر واحد يهتم بالأصول أكثر من المقام؟ هذا هو المطلوب من كل قارئ. إيه طبعا، لأنهم القراء وخاصة مشاهير القراء في الإذاعة نعم يميلون إلى التطريب. بالضبط. فهل يعني هل يوجد من يميل إلى التطريب بس بنفس الوقت لا يحيد عن الأصول؟ كلهم يعرفون ذلك ويقرؤون به أحيانا، وأحيانا حينما يجد من يستمع إليهم ويقول لهم أعد وفي حفلات خارجية يخرجون عن الصلاة كله. سؤال بس. لا العفو. شيخ، في نسخة من القرآن ترجمة باللغة الإنجليزية موجودة عند الشيخ محمد عبد الله يوسف وجد هناك اختلاف في ترتيب الآيات. ما رأيك؟ الأخ كان وجد في ترتيب الآيات في سورة الأنعام. هذا خطأ مطبعي. لا أعطيت أرقام كثيرة، يعني مثلا سورة الأنعام أعطيت أرقام أكثر مما هي. يعني آية معينة جعلت آيتين وأعطيت أرقام كل آية واحدة. شو رأيك؟ وهذا المصحف النسخة طبعا منتشرة في أوروبا انتشار فظيع. معلش، هو فيه بعض المصاحف هناك بعض الآيات في يعني حاجة علم في القرآن اسمه علم عد الآية. فهذه السورة تزيد آية عند البصريين، تزيد آية عند المكيين، هذه السورة تنقص آية عند الكوفيين، هكذا. فهذا ليس آية أو اثنين أو ثلاثة. الآية في الأرقام إذا ليست مجال الخطأ، ليست تعامل المجال يعني المعول على إذا كان المصحف بخط مثلا لحفص أو لورش، لأن كل له مذهبه في عد الآيات. يعني عندك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم سورة والعصر، هذه رأس آية عند حفص، عند غيره ليست رأس آية. والعصر إن الإنسان لفي خسر، والآية فين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذه آية وبعدين وتواصوا بالصبر. عندك الفاتحة في مثلا أنعمت عليهم رأس آية عند غير حفص، وهكذا. فهذا يعني ما يعتبر شيء. إذا مو مشكلة هي نفس الترتيب. إذا مو مشكلة بس الترجمة كمان تختلف، في بعض آية الترجمة أو الترجمة دي بقى اللي هي فيهم وجدنا فيها يعني كثير أخطاء، يعني بتترجم الشيء بغير معناه الحقيقي طبعا. وهذا إعجاز القرآن، لأن يحبع فيه آيات ما ممكن تترجم، ما يمكن يجيب ترجمتها بالصحيح. شيخ، مرة ذكرت مرة في مجلة المصور، يعني أنا عندي مجلة المصور فيها صورتك، أنه سوف لن يأتي قراء مثل الجيل الذي عاصر فضيلتكم، وهذا الشيء صحيح وأني أؤيدكم، لكن لماذا قللت القراءات الأسبوعية المسائية لكبراء أو لكبار القراء القدامى بالإذاعة وضعت بدلها تسجيلات القراء الجدد، علما أن أكثر القراء الجدد حسب معلوماتي يعني مقلدين للقراء القدامى. هم يريدون أن يشجعوا الجدد. أعرف بس يعني مجرد أن القدامى انتقلوا إلى رحمة الله قراءتهم محفوظة أيضا وقراءتهم، فهم يريدون أن يفتحوا المجال أمام القراء الجدد حتى يتشجعوا وحتى يتعرف عليهم الجمهور. بس هم كانوا يقرؤون في قراءات الصباحية، قراءات المسائية على أساس يعني محفوظة للقراء اللي أنت يعني بنفسك يعني ذكرت أنه كلهم يعني جيل ما راح يجي مثله، وفعلا هذا صحيح. يعني هل إجا واحد أحسن من القراء؟ هذا تقصير من القائمين على الأمر في الإذاعة. أنا تكلمت مع الأخ سعيد العيلي حول ذلك وكان متفق معي، فلا ممكن يعني أنت تكلم. لا ينفع إلا الخطابات، لما ترسل من هنا خطاب بهذه الرغبة ينظر إليها ب استنى شيخ من يشرب الشاي. اي والله إذا ممكن فصورة. كان هذا اللقاء بين صلاتي العصر والمغرب في الفندق الذي يسكنه الشيخ الحصري وأثناء استراحته، والآن بعد أن أرجعناه إلى مكان الاحتفال يؤذن لصلاة المغرب الذي سيؤمنا بها شيخ الأزهر الدكتور عبد الحليم محمود. الله أكبر، لا إله إلا الله.

العظيم وبحمده دائما يا ربنا الحمد لله. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله إلا محمد رسول الله حقا وصدقا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهلك الكفرة أعداءنا واختم بالصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم برحمتك الواسعة ورضاك عمنا واكفنا يا مولانا شر ما همنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله تعالى أحياء وأمواتا ولكافة المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا تقبل منا واقبلنا بسدر الفاتحة. والآن تلاوة للشيخ الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا

ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان

عليك. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم انفعنا وانفع بنا. آمين. اللهم وفقنا لطاعتك. آمين. واحفظنا عن معصيتك. آمين. واجعلنا من أهلك. آمين. ومن جيرتك وخيرتك. آمين. ولا تكلنا إلى أنفسنا. آمين. ولا إلى أحد من أبناء جنسنا. آمين. وتولنا في جميع أمورنا. آمين. واشدد باليقين والمعرفة أزرنا. آمين. وفك من حب الشهوات أسرنا. آمين. وارفع في الملك والملكوت قدرنا. آمين. وآنس وحشتنا في قبورنا. آمين. ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. واحشرنا في زمرة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في يوم حشرنا. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. آمين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. آمين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. آمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والآن بعض الأسئلة يجيب عليها شيخ الأزهر. سؤال الأول عن الأقساط والنقدي. الثلاجات، الغسالات، التقسيط، شراب التقسيط، هنا نوعين من هذا الشراء بالتقسيط. يعني مثلا شراء بالنقد ب50 جنيه، شراء بأجل ب70 جنيه، محدد هذا، محدد ان الشراء بالنقد ب50 والشراء بالأجل ب70. هذه معاملة لا شيء فيها، ليس فيها حرمة. لكن إذا كان مكتوب كده إنه الشراء نقدا ب50، الشراء بالتقسيط تضاف الفوائد في السنة كذا، ثم الفوائد في الشهر الفلاني كذا، ثم الفوائد في الشهر الفلاني كذا، هذا النوع من الشراء محرم. يبقى هناك أمرين: نوع من الشراء النقد ب50 والمؤجل ب70 من غير ما يذكر إنه الفوائد ستضاف ومن غير شيء، وإنما هي كده بعد سنة تكون يدفع 70 جنيه. الشراء الآجل ما دام ثمنه محدد بدون أن يكون هناك عملية إضافة الربح شهر فشهر فشهر فشهر، يكون هذا لا شيء فيه. بعدين سؤال طويل عريض عايز يستغرق له هو الواحد أسبوع عن التصوف وكيفية استفادة من التصوف، وإيه هو التصوف وكيف تقويمه ونشره إلى آخره. طبعا ده يعني سؤال عن نشر في بعض الصحف أن عددا كبيرا اليابانيين أسلم، كيف تم إسلامهم وموقف الأزهر منه. الواقع أنه اليابانيين يبدو أن عندهم استعداد كافي فيما يتعلق بالإسلام، وأسلم منهم حقيقة عدد لا بأس به. والأزهر والسعودي إلى اليابان ليستفيد اليابان. عن الاقتراض من البنوك، يعني مش لاقي لقمة عيش ياكلها، ويمكنهم يقترض من البنك لأكل لقمة عيش، ده مفيهاش حاجة. المضطر بياكل الميت ويقدر ياكل يأخذ من البنك بالربا، لكن ده إذا لم يجد لقمة عيش، والصنف ده يكاد يكون معدوم. لكن لبعض الأعمال، هذا فيما يتعلق بالأعمال غير مباح. يعني مثلا واحد عايز يبني عمارة معه 50,000 ومحتاج إلى 20,000، يقول لك أروح أخذ 20,000 من البنك. لا، ابني عمارة ب50,000 أو شوف لك مشروع آخر بال50,000، لكن كونك أنت تحط ال50,000 في العمارة وبعدين تروح تجيب من البنك 20,000 هذا غير مباح، والربا بجميع ألوانه بجميع أنواع غير مباح. لكن ما دمت غير مضطر فلا يباح، والاضطرار ليس فيه صورة من هذه الصور التجارية المطلقة، يعني الحكومة بتعمل وتدي لك بالربا وانت تدي، انت مش مضطر، فليه تدخل نفسك في موضوع ما انتش مضطر فيه وتدخل في الحكومة؟ لازم اسكن او تسكن؟ ما تسكن، ما تأجر. أجر ايه؟ تأجر يعني بيت، تأجر شقة، لكن كونك انت تاخذ بالربا عشان تبني ده اللي مش مسموح، ما انتش مضطر، لانه اللي يقدر يبني بيت يقدر يسكن في شقه بالايجار بتاع الشقه، والناس كلها ساكنين في الشقق بالايجار وانا ساكن في الشقه. نسبة الربح بالنسبة للأموال الموضوعة في البنوك، في ناس بتضع